يتم تسجيلات الولايات الإسلامية في كل الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. وهي ثلاثة أنواع، اللقطة ثلاثة أنواع، ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أو ساق الناس حالا أو أخلاقا. ما تقل قيمته، يعني قيمته يسيرة قليلة جدا. هذا الشيء الذي تقل قيمته كالرغيف، خبزة، تمرة، يعني في أموالنا الآن 20 فلس مثلا، هذه أموال إيش؟ قليلة، أموال قليلة لا تلتفت إليها همم الناس. لكن أي ناس؟ قال أوساط الناس، لأن بعض الناس يعني لو يلقى 10 فلوس يهتمونها ويريدها وكذا، طيب مشفوح. وبعض الناس لا يهتم، لو يجد 1000 دينار ما يلتفت إليه. نحن لا نريد هذا ولا هذا، نريد أوساط الناس، الناس العاديون، أواسط القوم. طيب، فهؤلاء إذا كانت همتهم لا تلتفت إليه فهذا هو القسم الأول، حالا من حيث الغنى أو أخلاقا من حيث الحرص وعدم الحرص. يعني لا نتكلم على الأغنياء ولا نتكلم على الفقراء الذين يعني يحتاجون التمر والتمرتين، نتكلم على أوساط الناس مرتاح، لا مديون ولا دائن. وكذلك من حيث الأخلاق، له جشع يطلب كل شيء، طيب، ولا هو كذلك من النوع الذي لا يبالي بشيء وإنما أوساط الناس. إذن هذا هو النوع الأول. هذا النوع يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة وجدها في الطريق، وجد تمرة صلى الله عليه وسلم فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن الذي منعه ماذا؟ ليس كونها لقطة، وإنما منع كونها من احتمال أن تكون من الصدقة، هذا الذي منعه. إذن لو علم يقينا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة ليست من الصدقة، كان إيش؟ كان أخذها وأكلها وهي لقطة. لماذا؟ لأن هذه التمرة لا يهتم لها أوساط الناس. ما معنى يهتم؟ يعني لو سقطت منك هذه التمرة ووصلت به، هل ترجع لأجلها؟ هذا هو إيش؟ هذا الذي تكون له الهمة، يعني يرجع لأجل هذه التمرة، يرجع لأجل هذا الرئيس، يرجع لأجل 50 فلس أو 100 فلس أو 20 فلس أو كذا. إذا كانت همة الناس ترجع لأجل هذا المال، فهذا المال له قيمة. إذا ليس هذا المقصود، ولكن تمرة ملقاة في الأرض من يريدها؟ ما في أحد يرجع لأجل التمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه من أخذها خوفه من أن تكون من أموال الصدقة، فدل على أنها إن كانت لقطة له أن يأخذها صلى الله عليه وسلم بدون تعريف، لأنه قال إيش؟ لأكلتها، ما قال عرفتها، وإنما قال إيش؟ أكلتها صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. إذن أول نوع إيش؟ الشيء اليسير، ما حكمه؟ يجوز أخذه بدون تعريف. واحد يقول طيب مال الغير، نعرف مال الغير، لكن الغير لا يريده، بدليل ماذا؟ إنه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. طيب الثاني يرجع إلى العرف، يرجع إلى عرف الناس. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. ما هو الحيوان؟ أسألكم الآن، ما الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع أن يدفع عن نفسه؟ مثل ماذا؟ الإبل، الخيل، البقر، حمار الوحشي، خلاص بعد، ها، حمار الأهلية، الطيور، تستطيع تمتنع بعد الفيلة يعني بفريقيا احنا. طيب ما هو حكم عام هذا يمكن درس بفريقيا مشكلة. طيب اذا التي تمتنع بنفسها الاوعال طيب هذه كلها التي تمتنع بنفسها تستطيع ان تدافع عن نفسها فهذه المقصودة هنا التي تستطيع ان تدفع عن نفسها صغار السباع. قال لا يجوز اخذه ان هذا الحيوان لا يجوز اخذه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها. اذا دعها هذا امر ايش من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها يعني لصف عليه حذاؤها معها انها يعني خف البعير لا تحتاج معه الى حذاء يمنعها من الشوك او غير ذلك او كذا حذاؤها معها وسقاؤها معها لانها يعني تحمل في بطنها الماء وتستطيع ان تجتر هذا الماء بين فترة واخرى حيث انها ايش تعيش مدة اطول حتى تجد صاحبها او تجد مكانها. فدعها اذا لا تتعرض لها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. واضح الصورة ولا غير واضحة؟ اذا النوع الاول ما هو ما تقل قيمته ولا تلتفت اليه همة اوساط الناس اخلاقا او حالا. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه يستطيع الدفع عن نفسه قلنا هذا ايش لا يجوز التعرض له ولا يجوز اخذه. النوع الثالث ما تكثر قيمته يعني من الاموال او الدراهم او الكتب او غير ذلك من الامور شيء له قيمة شيء له قيمة. والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل ماذا الغنم الماعز الدجاج البط الغزال فيل صغير شكنم تو مولود ها دعود. طيب الذي لا يمتنع من صغار السباع لا يستطيع ان يدفع عن نفسه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه هذا هو النوع الثالث يجوز اخذه ويجب تعريفه حولا. اذا تقريبا نستطيع ان نقول هذا هو موضوعنا هذا هو موضوع اللقطة هذا الذي تدور عليه احكام اللقطة. اي نوع الثالث؟ اذا النوع الاول لا تنطبق على احكام اللقطة انك ايش يجوز لك ان تأخذه. النوع الثاني لا تنطبق على احكام اللقطة لا يجوز لك ان تأخذه ولا يترتب عليه باقي الاحكام. اذا كل كلامنا هو عن النوع الثالث وهو المال الذي يلتفت اليه اوساط الناس يهتم له اوساط الناس حالا او اخلاقا وكذلك الحيوان الذي لا يستطيع ان يمتنع بنفسه من صغار السباع قلنا كالدجاج والبط والاوز والشياه والماعز وغير ذلك مما يشبهها. طيب هذه الانواع اللي تندر تحت القسم الثالث يجوز اخذه. اذا وجدت 100 دينار 100 دينار يرجع لها صاحبها نعم يرجع 1000 دينار ما بي اولى 1000000 حاجة يتلفها يدور جنبه. طيب اذا هذه المبالغ كلما زادت زين تدخل في هذا القسم كلما تدخل في هذا القسم. كذلك وجدت شاة تيسا دجاجة بطة غزالا واضح يعني من هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع قال يجوز أخذه. إذا لك أن تأخذ هذا المال لك أن تأخذ هذه الشاة لك أن تأخذ هذه الدجاجة. طيب كلقطة تأخذها كماذا كلقطة ويجب تعريفه حولا. ما هو الحول؟ سنة هجرية. الحول هو السنة الهجرية. إذا يجوز أخذه لكن يجب تعريفه حولا. لماذا نعرفه؟ إنه ملك للغير لأنه ملك للغير فأنت عندما تأخذه تأخذه لتحفظه لصاحبك هذا هو الأصل. الأصل أنك تأخذه لتحفظه لصاحبه. طيب ويجب تعريفه حولا، يعني سنة كاملة تعرف به. ومتى جاء طالبه، جاءك إنسان وقال المال الذي وجدته مالي، الشاة لي، الدجاجة لي، الغزال لي، الذهب، الورق، لكم، هذا المال لي، وجب عليك أن تدفعه له بدون بينة. مثلا تقول جيب شهود أو احلف أن هذا المال لك، أبدا، إنما يصفه فقط، يصف هذا المال. فإذا كان المال في كيس كما سيأتي يقول، يذكر لون الكيس مثلا، وأنه معقود أو غير معقود، أو أن هذا المال عبارة عن 100 دينار، وهذه 100 دينار عبارة عن 20 أو 10 أو دنانير مفرقة أو ذهب مضروب عليه صورة كذا، أو المهم أنه إيش يصفه، وجب عليك أن تسلمه إياه بدون أن تطلب شهود، بدون أن تقول له احلف، هذا أبدا، طالما أنه وصف هذا المال إذا المال له، وتسلمه هذا المال. عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الورق اللي هو فضة، فقال اعرف وكاءها وعفافها. الوكاء هو الكيس الذي تكون فيه، والعفاف طريقة الربط الذي تربط بها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني ما جاء أحد يطلبها فاستنفقها، ما استنفقها، تصرف بها، تصرف بها فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدرس فادفعها إليه. إذا انتبه للقضية، أنت الآن وجدت 1000 دينار، ماذا يجب عليك ابتداء؟ أن تعرفها سنة، هذا إذا أخذتها، إذا تركتها جزاك الله خير، لكن إذا أخذتها تعرفها سنة كاملة. بعد أن تعرفها سنة كاملة أنت أحق الناس بها بعد صاحبها، وليس قبل صاحبها، وإنما أنت أحق من بقية الناس. الآن كم واحد في المسجد الآن؟ في 300. طيب لنقل، طيب الآن الموجودون في المسجد، واحد منا، ما اسمك؟ عبد الرحمن. الآن عبد الرحمن وجد 100 دينار خارج المسجد، وجد 100 دينار فعرفها لمدة سنة، فلم يأتي صاحبه فهو أولى منا جميعا. لماذا؟ هو الذي، لكن هل هو أولى من صاحبها مالكها الحقيقي؟ لا، لكن أولى منا نحن. فإذا مرت سنة وهو يعرفها ولم يأتي صاحبها نقول له الآن إيش؟ حلالك، تصرف فيها بما شئت، تصرف بما شئت. لكن لو بعد 5 سنوات جاء صاحبها وقال أنا يا جماعة الخير فقدت 100 دينار قريب من المسجد، عبد الرحمن بدأ يطالع فوق، يعني مو أنا، عرفت شو؟ المهم صادوه واعترف، قال نعم أنا وجدت، لكن أنا عرفتها سنة، والآن طاف 5 سنوات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوما من الدهر، يعني شنو عبد الرحمن؟ ها؟ ترجعها يرجعها ولو بعد 5 سنوات أو أكثر، ولو بعد هذه المدة يرجعها إلى صاحبها، لأن هناك حق، هو مالك الحقيقي. لكن في العادة أنه إذا ما جاء بعد سنة إيش؟ لم يأتي، لن يأتي. فلذلك صارت من نصيب عبد الرحمن، لأن في الغالب سيتصرف فيها عبد الرحمن وستكون له، ينتهي الأمر وهي له. طيب، وسأله عن الشاة، أي زيد بن خالد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للدم. يعني إذا ما أخذتها أنت سيأخذها آخر، وإذا لم تأخذها فهي الآخر سيأخذها الديب، لأنها لا تمتنع بنفسها من صغار السباع، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فيقول خذها أنت أولى من الذيب، وإما سيأخذها أخوك، فأنت أحق طالما أنت الذي وجدتها الأول. لكن أيضا هذه كسابقتها، لو رجع صاحبها يوما حتى لو عبد الرحمن أكلها، طيب يدفع إيش؟ يدفع ثمنها، يدفع ثمنها. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، هذه مسائل متفرقة في اللقطة. إذا كانت اللقطة حيوانا يحتاج إلى إيواء أو إطعام فله أكله قبل التعريف أو بيعه إن كان يخشى تلفه. يعني وجدت أنت حيوانا وهذا الحيوان ممكن مريض ويخشى عليه الموت، فقلت إن تركته صار فطيسا فأذبحه الآن وحلله وأكله ثم أعرف، يجوز؟ يجوز، لأنه إن لم يأكله تلف، إن لم يأكله تلف. وعد كما قلنا لم يأتي صاحبه، لكن إذا أتى صاحبه عليه أن يدفع له إيش قيمته، عليه أن يدفع قيمته. أو وجد طعاما، يعني في بعض الطعام ممكن يصبر ولا لا؟ نعم، يعني بعض الطعام يعني التمر مثلا يبقى سنة سنتين ما يضره. طيب، لكن وجد تفاحا أو موزا أو برتقالا أو غيره من الأطعمة، هذه تفسد بعد أيام. طيب، فإذا تركها فسدت، يقول احفظها لصاحبها، احفظها إلى مدة سنة كاملة لا تفسد، فماذا أصنع بها؟ نقول له أنت مخير، إما أن تبيعها وتحتفظ بثمنها لصاحبها، وإما أن تأكلها وتحتفظ بثمنها تدفعه من كيسك لصاحبها، واضح ولا لا؟ وإما أن تتركها، وإما أن تتركها. أما أنك تأخذها وتقول احفظها له، ما تحفظ هذه، لا تحفظ، لأنه لا يمكنه حفظ أنها تتلف بالحفظ. إذن إذا كانت اللقطة حيوانا يحتاج إلى إيواء، يعني مثلا الآن وجد واحد شاة يقول وين أوديها؟ ما عندي مكان، وخلها عندك في البيت، شو أنا أحطها في البيت؟ ما عندي حوش غنم ولا ما في ناس تحط غنم في البيت الآن مثلا، يقول ما عندي مكان في البيت. طيب شو الحل؟ روح بيعه، تبيع هذا الخروف أو الشاة ثم تحتفظ بالمال وتعطيه صاحبه أو تتركه. طيب، قال فله أكله قبل التعريف أو بيعه إن كان يخشى تلفه. إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تفريط ولا تعد فلا شيء عليه لأنه محسن. يعني الآن وجدت شاة أو وجدت 100 دينار أو وجدت طعاما، هذا أي نوع؟ الثالث. طيب، أخذته عرفته ما جاك أحد، تعرف كم قلنا؟ سنة كاملة، بعد شهر ما جاء أحد، بعد شهرين ما جاء أحد، بعد 3 أشهر ما جاء أحد، بعد 4 أشهر مات الخروف، سرق المال، نصف أكل الطعام، المهم أنه تلف هذا المال، لا شيء عليك. لماذا؟ لم تتعد، لم تتعد. طيب، لكن إذا تعديت أنت تضمن، إذا تعديت تضمن. فالقصد إذن أن الإنسان إذا لم يتعدى ولم يفرط في حفظ هذا الطعام لم يضمن، وإذا تعدى ضمن. طيب، ما يذكرنا صورة من صورة التعدي؟ كيف يتعدى؟ على الشاة أو على الطعام أو على المال؟ نعم، إهمال مثل ماذا يعني؟ نعم، يأخذ يجعله في السيارة، الآن التلفون مثلا يكسرون جانب سيارة التلفون، صح ولا لا؟ هكذا وضع المال بارزا، ليش تضحك؟ سبجي التلفون كذي؟ صح. طيب، وضع المال على مرتبة السيارة، وجالس رآه كسر السيارة وفتح الباب وأخذه، يكون قصر في حفظه، تعدى، فرط، يضمن، يضمن لأنه فرط في حفظ المال. طيب، بكذلك يعدنا التفريط أو التعدي، يترك الشاة لا يطعمها، هذا تعدي أو تفريط في حفظ هذه الشاة، فهنا أيضا يضمن. طيب، قبل هذا الأفضل، يقول بعض أهل العلم الأفضل لا تأخذ شيئا ليس لك، ما أنت ملزوم تقعد تمشي وعيونك بالأرض. طيب، لكن هم ينفلس، لا حديدة، لا شو، واضح، لا تخلي عيونك بالأرض، أرفع رأسك وامشي. طيب، شفت شيء ليس لك دعه، لست مضطرا أن تأخذ كل شيء إلا إذا وجدته في مهلكة، يعني بحيث أنه يكاد يهلك، هنا حفظ لمال أخيك المسلم. أما أنك تحرص كل شيء تأخذه، لا تحرص على هذا، وذلك عروة بن الزبير يقال إنه باع بيتا له ثم ذهب إلى الصلاة ونسي المال في المسجد وانصرف إلى بيته، فلما دخل البيت بعد ساعة أو فترة تذكر أنه نسي المال في المسجد، فقال للحاضرين عنده، قال: بعت بيتي اليوم ودفع إلي المال ولكني نسيته في المسجد. فقال له بعض الحاضرين: اذهب حتى تأتي به. قال: إذا خرجت إلى الصلاة، يعني إذا خرجت إلى صلاة العصر أو إذا خرجت إلى صلاة المغرب أخذ هذا المال، إذا دخل وقت الصلاة. قال: إذا خرجت إلى الصلاة أذهب وأتي به. قال: قد يأخذه أحد، يعني مال، شو يقول المصريين، المال السايب يعلم السرقة، ها؟ طيب مال متروك في المسجد، فقالوا له: قد يأخذ أحد. ماذا قال؟ قال: وهل يأخذ أحد شيئا ليس له؟ شوف، من كثر الأمان في ذلك الوقت، من كثر الأمان في ذلك الوقت يقول: وهل يأخذ أحد شيئا ليس له؟ مستحيل أحد يأخذه، مو له، ما يأخذه يقول. فالأصل إذن أن الإنسان إذا وجد شيئا ليس له اتركه، لعله أن يأتي صاحبه ويأخذه، فدعه إذن، هذا هو الأصل، لكن ليس بواجب، انتبهوا، هذا من الورع، وباب الورع واسع كما قال السفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته، أرتاح، يقول. طيب، من أخذ النوع الثاني، وهي إيش النوع الثاني؟ الحيوان الذي يمتنع بنفسه. من أخذ النوع الثاني فإنه يضمن على كل حال لأنه متعدل، لأن النبي قال إيش؟ ما لك ولها، دعها، هذا أخذها، إذا خالف أو ما خالف؟ ها؟ خالف، إذا هو متعدي على كل حال. من أخذ ضالة الإبل أو البقر أو الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع فهو متعدٍ، سواء عرف أو لم يعرف أو كذا، هذا ما له قيمة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ دعها، أمره أن يتركها صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: إلا إذا كان في مهلكة، إذا كان هذا البعير مثلا يعني يخشى عليه فعلا، مكان كله سباع أو ضايع البعير من أهله، طيب، ويخشى عليه، أو ناس يعني تأخذ تسرق لصوص كثر يسرقون وكذا، فهنا يأخذه. إذن هنا ما أخذه من باب إيش؟ اللقطة، وإنما أخذه من باب إيش؟ حماية مالي أخي أو حفظ مالي أخي. واضح الصورة غير واضحة؟ إذن إذا كان في مهلك يأخذه لا على سبيل اللقطة، وإنما على سبيل الحفظ، على سبيل الحفظ. طيب، النوع الثالث كما قلنا: وإن كان يجوز أخذه فتركه أفضل. وكذا الأول، ما هو الأول؟ شيء يسير كذا تركه، يغنيك الله تبارك وتعالى، لكن لو أخذته فلا شيء عليك. وقال: وكذا من أخذه مخير في ثلاثة أمور: إما أن يأكله بقيمته، يأكله ويدفع قيمته لصاحبه إذا جاء، إذا ما جاء لا شيء عليه، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه الشاة أو الدجاجة أو غيره أو الطعام، وإما أن يحفظه، إذا كان يحفظ فإنه يحفظه له. إذن من وجد شاة نقول له: أنت مخير بين ثلاث، شاة أو دجاجة أو مال أو كذا أو طعام، نقول: إما أن تأكله بقيمته، تأكله والقيمة في ذمتك له، وإما أن تبيعه وتحفظ ثمنه له، وإما أن تحفظه حتى يأتي صاحبه. نعم. وإذا حفظه وأنفق عليه فله الرجوع بما أنفق إن نواه. انتبهوا، الآن أنت وجدت شاة معي، وجدت شاة وخفت عليها وما تدري لمن، أخذتها وجعلتها في بيتك، هذه الشاة ما تحتاج إلى طعام؟ هاي طعام، حتى يأتي صاحبها، وانت بتعرفها كم؟ حول كامل، سنة كاملة ستطعمها. طيب اطعامها على حساب من؟ واضح؟ اطعامها على حساب من؟ اصبر شيء، الذي يقول اطعامها على حساب مالكها يرفع يده، مالكها وليس واجدها. الذي يقول اطعامها يعني يطعمها ويسجل، شريت لها مدور، شريت لها كذا، واضح لا؟ شريت شريت شريت شريت شريت، طيب المجموع عقب ما يجي صاحبه قال هذه شاتك وعطني 50 دينار، ما قال خذها لك 50 دينار، قال 50 دينار واطعمها، واضح اطعمتها، واضح الصورة ولا غير واضحة؟ طيب اذا يطعمها ويسجل، فاذا جاء صاحبها يقول هذه شاتك وهذه تكلفة حفظها لك طول هذه المدة. الذي يقول يأخذ من صاحبها مالكها يعني يأخذ من مالكها ما أنفق عليها يرفع يده. طيب أنزل يديك. الذي يقول هو محسن وليس له شيء لأن صاحبه ما قال لا أنفق عليها، والإطعام وما شابه يكون من حسابه هو وله الأجر عند الله تبارك وتعالى، يرفع يده. طيب ماشي ماشي، نحترم الآراء. ليش خالد؟ يعني انت الآن الجواب هذا اللي قريته مو رأيك انت؟ لا نبي رأيك. لا هو انفق الان، احنا ما لنا ملزوم انفق، هل له ان يرجع على صاحب المال او ليس له ذلك؟ هذا الكلام. نعم واذا كان ما يستفاد منها يعني لقيت شو بيستفيد منه بالله؟ هذا يلا شو يستفيد منه؟ ولا طلع اللي بنتيس بعد مثل قالنا ها؟ ماذا يستفيد من التيس؟ لا تيس تيس تيس، انت عارف التيس؟ اي طيب لا ها هو كما كتبنا لكم طبعا، هو إذا كان أنفق عليها من طيب خاطر فلما رجع صاحبها أعطاه إياه، قال يا أخي أنت أنفقت عليها 20 دينار خلال هذه الفترة. طيب إن أعطاه شيئا فجزاه، إن لم يعطيه شيئا فله الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه لما أنفق أنفق من باب إيش؟ الإحسان، فله الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإن كان أنفق وهو ناوي في نفسه ان هذه النفقة عبارة عن ايش؟ اموال سيستردها من مالكها اذا جاء، طيب فله ان يستردها، فله ان يستردها. طيب ما خشي فساده فانه يلزمه ان يفعل الاصلح معه، من ما ذكرنا انه البيع او الاكل او الحفظ. التعريف ما معنى كيف يعرف؟ قالوا يعرف بما جرت به العادة، يعرف بما جرت به العادة. يعني إذا كان التعريف بالإعلان في الصحف أو في الجمعيات التعاونية مثلا، أو في عند أبواب المساجد يضع إعلانات عند باب المسجد من الخارج، طيب أو يبلغ الناس مثلا، يدور على الناس يبلغهم، هذا كله إيش؟ نوع من التعريف. فيرجع في التعريف إلى المشتهر عند الناس، عادة الناس كيف يعرفون؟ إذا واحد فقد شيئا أو وجد شيئا كيف يعرف؟ يرجع فيه إلى العرف، هذا هو التعريف. لكن طبعا ما يلقى شيء في حفل يروح يعرف بالشارة، صحيح؟ يعرف المكان الذي وجد فيه هذه الضالة أو هذا المال. طيب إذا جاء صاحبها بعد الحول فهي له، حتى لو تصرف فيها الملتقط فعليه ثمنه، سواء تصرف فيها بأكل أو بيع، طيب يأتي صاحبها يأخذها متى جاء كما قلنا يوما من الدهر. في هل عنده سؤال عن اللقطة؟ ثلاثة أسئلة فقط، واحد اثنان ثلاثة. طيب نعم، هي كما قال النبي لك أو لأخيك أو للذئب، من وجد شاة بين غنمه وليست منها طيب فله أو لأخيه أو للذئب يأخذها يحفظها، إذا جاء صاحبها أعطاها، يعرف بين العرب اللي عنده من فقد شاة يسلمها له. لا ليس وجوبا، ليس وجوبا، ولكن هذا من الإحسان، لا يجوز، ولكن هذا من الإحسان إذا كانت يحفظها بصاحبها. لا حددنا الثلاثة، تأخرت في رفع يدك. من الثاني قلنا؟ نعم آخر سؤال، ترى في مجال الأسئلة. لقطة الحرم، لقطة الحرم اختلف أهل العلم، والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطته، فالأصل أن لقطة الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف، ما تؤخذ لي يعني تملك أبدا، يأخذها يعرفها أبدا الدهر أبدا لا يأخذها، ولذلك الأصل لقطة الحرم لا تمسها بيدك أصلا، دعها حتى يأتيها صاحبها. من الثالث قلنا؟ نعم إذا وجدت شاة خذها في البر مثلا، وسط البر والعرب نازلة بالشارع أي المكان الذي وجدتها، ثم المهم عرف بما ترى أنه يعني بريئة الذمة، تتكلم بحولك ربعك كذا، تقول يا جماعة وجدت شاة، ممكن تحط إعلان الآن في بعض الجرائد مثلا من فقد شاة طيب، وإذا جاءك صاحبه وإلا فهي لك حلال. طيب ما احنا سمحنا بالسؤال غصب ولا لا؟ ما في سؤال غصب، لان الغصب سيأتينا ان شاء الله تعالى، فكمه ان شاء الله سأؤجله بعد قليل. ماشي، احنا حددنا ثلاثة اسئلة حتى بس لا يضيع علينا الوقت، بارك الله فيكم. اهل العلم رأوا انه طالما انهم تكلموا عن اللقطة يتكلمون عن اللقيط، يتكلمون عن اللقيط مع كلام عن اللقطة. قالوا وهو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه ولا من حريته، يعني اللقيط هو الطفل يطلق، إذن الذي اللقطة تطلق على غير الآدمي، الآن تكلم عن لقطة الآدمي، الآدمي الذي يلتقط فيقال له لقيط أي وجد. طيب يعني أحيانا إنسان يجد شاة أو بعيرا أو مالا، لا وجد إنسانا، وجد آدميا، وجد آدميا فأخذوه من اللقطة فسموه إيش؟ لقيطا، أي ما التقط من الأرض، ما التقط من الأرض. قال وهو الطفل المنبوذ أي المتروك لا يعرف نسبه، لأنه لو عرف نسبه ارجع إلى والده، ولا رقه من حريته، لا يعرف هل هو حر أو عبد. أولا أخذه فرض كفاية، هذا لا يقال دعه، لا يجب أخذه، هنا يجب أخذه لأنه معصوم الدم، فيجب أخذه، وأخذه فرض كفاية على من وجدوه، لو وجده أربعة يجب على واحد منهم أن يأخذ، لو تركوه كلهم أثموا كلهم، فإذا أخذه فرض كفاية. الأصل فيه أنه حر مسلم، هذا هو الأصل، يعني إذن ليس الأصل فيه أنه عبد، الأصل فيه أنه حر، والأصل فيه أنه مسلم، هذا هو الأصل فيه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام شيخنا العثيمين رحمه الله نذكره في وقته، ما وجد عنده من مال فهو له، قد يكون الذي ألقاه وضع عنده بعض المال، فإذا وجد بجانبه مال فالأصل أن هذا المال لمن؟ للطفل نفسه، للطفل اللقيط، المال الذي يوجد معه فهو له، ولايته لمن التقطه بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون الذي التقطه مسلما فولايته له، هو الذي له الحق أن يرعى. يعني قد يتنازع الناس على رعايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. طيب، فهذا يقول أريد أن أكفل هذا الولد، هذا كاليتيم تماما، فأريد أن أكفله لأنال به الأجر. فتنازع الناس فيه، هذا قال أنا أريده، هذا قال أنا أريده، هذا قال أنا أريده. من أحق به؟ من وجده، من وجده أحق به من غيره. نفقته، قلنا إذا كان عنده مال فينفق عليه من هذا المال، لأن المال هذا الأصل أنه إيش له. وإذا لم يوجد عنده مال فنفقته على بيت مال المسلمين. ما تركه بعد موته فهو فيت. يعني لو فرضنا هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف أبوه، طيب، ولا تعرف أمه، ولا يعرف نسبه، كبر ثم عمل بالتجارة ورزقه الله مالا كثيرا، ثم توفي قبل أن يتزوج، طيب أمواله هذه لمن؟ من يرثه؟ تكون فيئا لبيت المال، تكون لبيت مال المسلمين، ليس لمن التقطه، ليس من. يلا، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فيها لقطة؟ ما فيها. إذا الذي يلتقطه لا يرثه، لا يرثه، ما في وراثة بالالتقاط، ما في وراثة بالالتقاط. إذن المال الذي يتركه يكون إيش؟ فيئا، يعني يدخل في بيت، كما أنه يصرف عليه من بيت مال المسلمين، كذلك ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين. طبعا إذا تزوج عند عيال خلاص ورثته يكونون، ولا لا؟ ورث الشرعيون. نعم. من ادعى نسبه ألحق به إن كان مسلما وسلم له. لو جاء إنسان بعد أن التقط هذا الصبي أو البنت، جاء إنسان وقال هذا ولدي، ادعى نسبه، قال هذا ولد سلم له، ويقال ولدك صح. لماذا؟ لأن الشارع وهو الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى هذا الأمر، وهو حفظ الأنساب، أنه لا يبقى إنسان ليس له نسب أو لا يرجع إلى أحد، لأنه هو مو ما هو فجع ولا لا، هو قطعا له أب صح ولا لا، لكن أبوه إيش؟ مجرم نقول، أو شيء خير مجهول، قد لا يكون مجرم، قد يكون مات الله عليه. طيب، المهم أن الشارع يتشوف إلى أن يحفظ نسب هذا الإنسان، فإذا جاء أي إنسان وقال هذا ولدي ينسب له مباشرة، ما يقال أثبت، ما يقال أن حفظ إيش، حفظ إيش دين إيه أو ما شابه ذلك أو كذا، أو جيبوا القافة خلي شوفوا، شوفوا لكم واحد مري يجي يشوفه هل هو ولده ولا ما هو ولده، مو بالضرورة أبدا، مجرد أن يأتي أحد ويدعي يقول هذا ولدي ينسب له. واضح شاء تعالى، إذا جاء إنسان وقال هذا ولدي نسب له إن كان مسلما، أما إذا جاءنا كافر وقال هذا ولدي قال لا ينسب له، وبعض أهل العلم واختيار شيخنا ينسب له كذلك، لكن لا يسلم له، فرق بين ينسب ويسلم. واضح له؟ قال لا يسلم له لكن ينسب له، لأن النسب هذا فيه مصلحة للولد، لكن التسليم ليس فيه مصلحة له، يسلم إلى كافر. من يقول إن كان مدعي النسب كافرا ألحق به نسبا ولم يسلم إليه؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحكم بإسلامه بحسب القرائن، يعني ينظر إلى القرائن، إن وجد في بلد مسلم فهو مسلم، هذا الأصل، والعكس صحيح. ما معنى العكس صحيح؟ إن وجد في بلد الكفار فالأصل أنه إيش؟ ولدهم. إذن إذا وجد هذا الولد في بلاد الإسلام فالأصل أن أبوه، أن أباه إيش؟ مسلم. وإذا وجد في أرض الكفر فالأصل أن أباه كافر، هذا الأصل ولا لا؟ هذا الغالب، هذا هو الغالب. وإن اختلط الأمر، يعني بلد خلطة نصها كفار ونصها مسلمون، الأصل الإسلام، لأنه يعلو ولا يعلى عليه. لماذا نحرص على هذا الأمر؟ قال لأنه يترتب على الحكم بإسلامه فيما لو مات لو مات وهو صغير أين يدفن؟ يدفن مع الكفار أو مع المسلمين؟ يغسل أو لا يغسل؟ يكفن أو لا يكفن؟ يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ واضح ولا لا؟ يعني لو كان كافرا حفرت حفرة ودفن بها وانتهى أمره، لكن إذا كان مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فإذا قضية الحكم عليه بالإسلام أو بالكفر يترتب عليها أشياء. نعم. بالنسبة لحاضنه الذي يأخذ هذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى، لابد أن يكون الحاضن حرا، لأنه إذا كان الحاضن عبدا هو أصلا غير مسؤول عن نفسه، هل يمكن أن يكون مسؤولا عن غيره؟ لا يمكن أبدا. إذا اشترط أن يكون حرا، أن يكون مكلفا أي عاقلا، أن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف، أن يكون أمينا ما يخلو يروح يبيعه، طيب أن أو يعني يفسد أخلاقه وما شابه، أن يكون عدلا معروفا بالعدالة يسلم له أصل. لكن ماذا عرف منه الفسق أو الفجور أو الإخبال أو الجنون أو العبودية وما شابه ذلك لا يسلم له أصل ولو كان هو الذي وجده. نعم. إذا كان مع اللقيط أموال كثيرة، لو فرضنا هذا اللقيط وجدت معه أموال كثيرة 100,000 دينار، لقيطه بجانبه 100,000 دينار، وجاء إنسان وادعى أنه ابنه، هل يسلم له؟ طيب ماشي. الذي يقول يسلم له يرفع يده. لقيط بجانبه 100,000 دينار، وجاء إنسان قال هذا ابني أعطوني إياه وفلوسه. طبعا عشان يأخذ يخلي فلوسه، فأعطوني إياه وفلوسه. الذي يقول يسلم له يرفع يده. طيب الذي يقول لا يسلم له يرفع يده. كنا أقل. جواب ثالث. طيب اصبر خلي الجواب ثالث أجل شوي. طيب من يتبرع بالنقاش؟ الذي يقول يسلم له ومستعد يناقش ويجادل ويدافع عن رأيه، من؟ طيب قم قف. طيب خليك واجه. الذي يقول لا يسلم له ومستعد يجادل ويدافع عن رأيه بالحق طبعا، ها بس واحد افا نعم. طيب قم. ماذا تقول؟ لا لا اجلس لا عفوا معلش سامحنا من فضلك اخلب الشريط. ماذا تقول؟ يسلم له، يسلم له بقرينة. ماذا تقول؟ حتى بقرينة. لماذا يسلم له بقرينة؟ لأن الأمر مثل ماذا القرينة؟ أن الرجل معروف بالصلاح، لكن شاف 100,000 الصلاح شوي ها. طيب إلى القرينة صلاح الرجل، ما رأيك؟ لا يسلم له، لماذا؟ يعني في تهمة، في تهمة، يقول في تهمة. من اللي عنده تفصيل؟ عندك تفصيل؟ من اللي عندي تفصيل؟ جواب ثالث. هون يعني سلم للوزر بس الفلوس ملك. ما جهلين مات، شلون يجيب شيء يثبت؟ شلون يجيب شيء يثبت؟ لقوه من جنب المال ما أقل على المال. الطفل عند المال أي أكل اللي يدعي النبلة ما حصل على المال، قال هذا ابني. لا هو ما يقول فلوسي، هذا يقول فلوس ولدي. ايه يقول المال وضع عند الولد والمال للولد. ايه قاعد صريحة. عندك جواب؟ سام؟ أيوة. لا قلنا هو لا يقول مال المال، يقول مال الولد. طيب ماشي. قال لا يسلم له، يقول أهل العلم لوجود التهمة، لوجود التهمة. هنا في اتهام لوجود إيش هذا المال. إذن طيب ماذا يصنع؟ إما أن يحبس المال ويقول له تريده خذه بدون المال. يقال إذا قال هذا ولدي نقول نعطيك إياه بدون المال، وينظر في حاله هل يقبله أو لا يقبله. القصد أنه لا يسلم له بمجرد دعوة أنه ولده لوجود التهمة وهي وجود هذا المال مع الوالد. احتمال كبير جدا انه انما ادعاه لوجود هذا المال. طيب ان ادعاه اكثر من واحد، يعني اكثر من قال هذا ولدي بدون مال، دعوا المال الان وجدنا ولدا، قام واحد قال هذا ولدي، قام ثاني قال هذا ولدي. طيب مثل عبد بن زمعة تنازع عليه اخو سعد بن وقاص اللي هو من علقمة، علقمة أخو سعد، عتبة، نعم عتبة بن أبي وقاص مع ابن زمعة تنازع في غلام، هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي. إذن يمكن يكون تنازع على هذا الغلام بين أكثر من شخص، فإذا تنازعوا فيه طلبت البينة، فإن لم توجد عند أحد منهما بينة استدعي القافة أو الديانة أو كير. المهم أنه إيش ينظر في الأمور التي يمكن من خلالها أن يعرف نسب هذا الولد لهذا أو لهذا الآخر. نعم القافة، القافة اللي هو الذي ينظر في الأقدام يشوف الشبه، يقول هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا، فيرجعه إلى صاحبه هذا أو الأول أو الثاني. في أحد عنده سؤال عن اللقيط؟ كان عندك سؤال؟ وينه نمسع؟ عندي سؤال، انتهى سؤالك اللي مساء واللي مساء بين اللي كان بيسأل هنا راح انصرف. لان ثلاث اسئلة قلنا واحد اثنان ها بحر الميت انا قاعد زمان ثلاثة من قلنا انت تفضل. بلى يستحب لك اذا ادعاه غيره، ايه لكن إذا ادعاه هو كمسلم ما في بأس إن شاء الله. من كان من قلنا أذن له؟ نعم أذن لك. طيب ماشي. بنية الرجوع لا يلزم صاحبها، إما أن يقول له خذها وإما أن يدفع له. إذا وجد شاة وقد دفع فيها صاحبها أكثر من ثمن واجدها أكثر من ثمنها، فصاحبها ليس ملزما برد هذا المال له، إما أن يقول له خذه وإما أن يدفع له، مخير في هذا. نعم جعله عبدا لا يجوز، الأصل فيه قلنا اللقيط أنه إيش حر، ولو استعبده استعبد حرا، استعبد حرا لا يجوز له ذلك. كان عندك سؤال؟ لقطة الحرم لا تأتيها أبدا. أي نعم لقطة الحرم الأصل الإنسان لا يأتيها أبدا. لا بس ما في لا لا لا. طيب طيب الآن الذي يعرف اللقطة، الذي يعرف اللقطة قد يعرفها هو، قد يحط إعلان في الجريدة أو يكلف أناسا يتكلمون يقول وجد كذا وجد كذا. أجرت هؤلاء على من؟ على الملتقط أو على المالك؟ الملتقط. نعم يقول على الملتقط. من له رأي آخر؟ نعم لا نيسى يقول ما يدافع شيء. يقول طيب أنا بعرف مكاني، بحط ناس بعلم بالجريدة فلوس زين. يقول أنا بيها على المالك. صير على المالك تعريف. ها نعم من نفس اللقطة. يقول أهل العلم أكثر أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن التعريف على الملتقط. التعريف على الملتقط يعني على حساب التعريف الملتقط، لأنه بعد مدة سيتملكها ولا لا، فيكون التعريف هذا من ضمن ملكه. قالوا إلا إذا أخذها بنية إرجاعها لا بنية تملكها، لأن الملتقط كما قلنا عندما يأخذ هذه اللقطة زين يعرفها سنة بعد ذلك إيش يتملكها. فإذا أخذها على هذه النية وأنه يعرفها ثم يتملكها فالتعريف على حسابه هو، حتى لو جاء صاحبها بعد شهر أو شهرين رجعها له التعريف على حسابه خاطرة. واضح لا؟ الغنم في الغرم. طيب وأما إذا كان لا يريد أن يتملكها ولكن فعلا لا يريد إلا أن يردها إلى صاحبها فإن التعريف على صاحبها مالكها يعني الأصل. طيب انتهينا هكذا من اللقطة. بعد ذلك المسابقة والرهان والإشكالية. عندكم مسابقة والرهان زين. طيب تجوز بدون جعل في الأشياء كلها. يعني الآن لو خرجنا نحن الآن نتسابق رجلي، يلا من يسبق، بس في تحدي اللي يوصل قبل بدون جوائز بدون جائزة مالية، يلا اللي يسبق وركضنا جميعا نرى من يسبق. هذا جائز ما في شيء. والنبي سبق عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فالقصد أن المسابقة إذا كانت بدون جعل ما في أي مشكلة، بدون يعني جائزة الأمر فيه سعة، تجوز المسابقات كلها، هذا الأصل، المسابقة جائزة. أما إذا كانت بجعل فتجوز في ثلاثة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبقى إلا في خف أو نصل أو حافر. لا تبقى إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حافر. الخف للبعير، والنصل للسهم، والحافر للخيل. فهذه الأشياء الثلاثة تجوز فيها المسابقة ولو كانت يعني من طرفين وبجعل، هذا يدفع 100 وهذا يدفع 100 ويترى ميان، واللي يغلب يأخذ 200 جاهز، أو هذا على بعير وهذا على بعير يتسابقان، أو هذا على فرس وهذا على فرس يتسابقان، وهذا يحط 10 دنانير وهذا يحط 10 دنانير، والذي يسبق يأخذ 20 ما فيها بأس. تجوز في هذه الثلاثة. وبعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال ويدخل ويقاس عليها ما كان في موضوعها كالرمي مثلا الذي يكون في الجهاد. المقصود بالبعير والحصان والسهام نازل الجهاد، يقول كل ما كان في إعانة على الجهاد كالرمي وغيره يجوز فيها أيضا الدفع الأموال والمصارعة إذا كانت يتقوى فيها الجسد وما شابه ذلك، يقول كل هذه يجوز فيها المراهنة من طرفين، هذا يدفع هذا يدفع ويتصارعان أو يتسابقان، فهذا جائز لا شيء فيه للنص الحديث لا تبقى إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاثة يجوز فيها المسابقة. إذا كان الجعل من طرف ثالث جاء جاز في غير السار، جري، مسابقة جري، كرة يلعبون كرة مثلا، مسابقة في الرسم من يرسم أحلى، مناظر طبيعية محرمة. طيب مسابقة في الخياطة بين النساء مثلا. طيب إذا كان الطرف الثالث هو الذي يدفع المال فهذا لا بأس به أيضا، واللي يفوز مثلا يأخذ هذا الكتاب مثلا أو يأخذ هذه الأموال الذي يفوز بهذه المسابقة. طيب فهذه ما فيها بأس إذا كان من طرف ثالث، إذا كان هناك طرف ثالث فلا بأس فيها الثلاث وفي غيرها. الثلاث أيه؟ نص أو خفض أو حافر. إذا كان الجعل من أحدهما فلا بأس كذلك، إذا كان الجعل من أحدهما. قال كيف؟ قال نتسابق جريا، يقول إذا سبقتني أعطيك 10 دنانير وإذا سبقتك ما بمنك شيء، فيكون الرهان إيش؟ من طرف واحد، يكون الرهان من طرف واحد، إذا سبقتني أعطيتك 10 دنانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا. هذا يسمونه رهان من طرف واحد، هذا لا بأس به، هذا أيضا لا بأس به. وأذكر أني سألت شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة في المباحات، يعني يقول يلعبون الآن بعض الناس الكرة أو يلعبون غيرها من الألعاب، فيقول إن غلبتني فلك 100 وإذا غلبتك فلك، أو إذا غلبتني علي 10 وإن غلبتك ما عليك شيء. طيب يقول الشيخ هذا لا بأس به لكنه من السفه، هذا من إيش؟ من السفه، الناس تضيع أموالها على غير معنى. لكن بعض الناس الآن ماذا يفعل؟ انتبهوا، يقول نتسابق، إذا سبقتني دفعت لك 10 دنانير وإذا سبقتك لا أخذ منك شيئا. قال يلا تسابق فسبقه ما أخذ منك. قال يلا الحين أنت التحدى، يجب عليك أنت الآن أنك تتحدى، أنت قول الآن إذا سبقتني. هذا يتحايلون على الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن النية شينة، النية المبيتة يعني شينة أبدا، هذا فيه حيلة، تحايل على القمار، لأن هذا نوع من القمار، هو المسابقة هذه بالأموال وكذا هي نوع من القمار. وإنما يجوز فيما استثناه الشارع، أو النصر والخف والحافر، أو ما قاس عليه بعض أهل العلم ما كان في معناه. فالأصل إذن أن المسابقة إذا كانت من طرف واحد فإنها جائزة لا شيء فيها. إذا كان الجعل من منهما أدخل محللا يمكنه أن يفوز، جائز أيضا. يعني أنا ويعقوب الآن مثلا قلت له نتسابق الآن، أنت تدفع 10 دنانير وأنا أدفع 10 دنانير والذي يسبق يأخذ 20، هذا جائز؟ قلنا غير جائز، لا أنت سابق ركض، غير جائز، واضح ولا لا؟ قلت له نتسابق أنا وأنت والذي يغلب الثاني، أو نرسم أو نكتب مثلا كتابة، اللي يكتب أسرع مثلا، طيب والذي يكتب أسرع يأخذ 20، هل يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. لكن لو أدخلنا معنا محللا واحد ثالث، قلنا تدخل معنا زين، خلاص حنا الثلاثة الآن، أنت تدفع 10 وأنا أدفع 10 والثالث لا يدفع شيئا، الثالث لا يدفع شيئا، ونقول نتسابق الآن، فإذا فاز أحد الثلاثة أخذها، جائز؟ قالوا جائز، جائز، لأن هناك طرف ثالث، طرفا ثالثا إيش؟ يمكنه أن يفوز، يمكنه أن يفوز. لكن لو كانت في الكتابة وجبت أمي وما هي تكتب أنا، جائز؟ غير جائز؟ ليش؟ لأن لا يمكنها الفوز، فصارت إيش؟ وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، واضح إن شاء الله تعالى. إذن لابد أن يكون هناك طرف ثالث يمكنه الفوز. قال كثير من أهل هذا جائز، يسمونها المحلل، لكن محلل شرعي يعني، محلل حرام يعني. طيب في سؤال على المسابقة في الرهان، الذي سأل خلاص ما سأل. طيب 1 2 3 يلا. سباق الخيل هذا إذا كانت الجائزة تضعها الدولة مثلا تضع جائزة واللي يفوز يأخذ الجائزة ما في بأس، لكن إذا كان المشاركون يدفعون مثل الآن الدورات اللي تصير بالشوارع الآن كل فريق يدفع 10 دنانير واللي يفوز يأخذ الكأس، هذا محرم قمار هذا. لكن إذا كان طرف ثالث واللي مثل الدولة الآن تحط الكأس وتحط مكافآت للفرق واللي يفوز يأخذ الكأس ويأخذ المكافآت فهذا من حقه ما في بأس. نعم هذا قمار، هذا قمار ما يجوز بعد. نعم احنا كان اصل الاسئله هنا ولا ما في شيء مكتوب عندكم؟ لا طيب مشكله تفضل. سم اللي خسر يدفع؟ لا ما يجوز، ما يجوز هذا الا اذا كان في البدايه واحد يقول اذا خسرت ادفع اذا ربحت ما اخذ شيئا. اي نعم من الذي اذن له؟ نعم كيف؟ كيف ما اذا ارضعوه؟ اذا ارضعوه حرم، واذا لم يرضعوه لا ما يتكشفون له ابدا. نعم يلا ابدا. بينه كنز، الكنز هو دفين الجاهلية، الكنز هو دفين الجاهلية هذا الذي هو يقال له الكنز. أما اللقطة فهي ما يلتقط من أموال الناس الموجودين الآن، فهذا اللقطة لها أحكامها التعريف، والكنز يملكه مباشرة ويخرج خمسه. نعم اللقطة، اللقطة فيها الزكاة إذا حال عليها حول كامل بعد تملكها، يعني بعد خلال سنة التعريف ليس فيها زكاة لأن مال مجهول، بعد أن يتملكها ويدور عليها حول عليها زكاة، إذا صرفها ليس فيها زكاة. نعم نعم مبلغ 20 دينار مبلغ كبير هذا يعرف لا لا ما يتصدق بها، ما يصير، يعني ما يصير واحد يجد 100 دينار روح يتصدق فيها، صدق بفلوسك فلوس الناس هذه طيب ما يصلح انسان ياخذها يتصدق بها، لكن ياخذها ويحفظها لصاحبها، يحفظها لصاحبها لكن ما يتصدق بها ابدا او يتركها. نعم لا لا يجوز، لا يجوز الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنشد دابته في الأرض في المسجد فقول لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى لهذا وإنما خارج المسجد في حريم المسجد، ما شيء في الحريم ما في شيء في المسجد لا. نعم نعم نعم إذا سلم اللقطة إلى ولي الأمر برئت الذمة. نعم مثل الآن خاصة في مكة الآن في مكاسب للقطة ولا لا؟ اي نعم اذا وجدت شيء تسلمها لها المكون، الناس اذا فقدت شيء تذهب الى هذه المغارة، هذا من التعريف. نعم لا لا يربيها على الاسلام، يربيها على الاسلام، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ ايه الهدايا؟ لا روح روح مشكلة يروح. طيب اعطاني هدية احنا ماذا اخذنا اليوم؟ اخذنا الرهان واخذنا اللقطة، ها صحيح؟ اللقطة واللقيط والرهان. طيب الان بالنسبة للقطة قلنا 3 انواع، من يذكر الانواع الثلاثة وحكمها، حكم كل واحد من هذه الثلاثة بطريقة سريعة؟ نعم ما حكمه؟ يؤخذ مباشرة بدون تعريف. طيب يمتنع بنفسه لا يجوز أخذه ولا في استثناء. لا الأصل لا يجوز أخذه، متى يأخذه؟ إذا كان في مهلكة. طيب بعد ثالث لا يدفع نفسه عن نفسه. أيوة وعرفه حولا كاملا. طيب من وجد عند لقيط مالا وطالب به هل يسلم لا أو لا يسلم؟ نعم. لماذا؟ فيه تهمة. أحسنت، سلمه الهدية. جزاكم الله خيرا. سم ما فيها بس ما فيها بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنبدأ بالمراجعة كعادتنا قبل بدء درس هذا اليوم، وستكون المراجعة ابتداء عبارة عن أسئلة مكتوبة لم تطرح بالأمس نسمعها، ثم بعد ذلك أنتم تسألون. يعني أولا أنتم تسألون ثم أنتم تسألون. نبدأ إن شاء الله تعالى. سمت. وهذا الحيوان مؤنث. إيه؟ نعم ذكرنا هذا أظن، أنه إذا وجدت لقطة وهذه اللقطة تحتاج إلى عناية ورعاية وصرف شيء من المال كأن تكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع، فذكرنا أذكر أنه إذا نوى الرجوع على مالكها رجع، خاصة إذا يعني أخذها لردها ولم يأخذها للتملك، فإنه يرجع بما أنفقه على مالكها. نعم. ويشترون من الذي يدفع المال؟ المتسابقون. نعم. إذا دفع المال المتسابقون أنفسهم ثم قالوا من يفوز يأخذ الجائزة التي اشتريت من هذا المال، هذا قمار لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان الذي يدفع المال غير المتسابقين. طبعا هذا في غير السباق الذي ذكرناه المباح الذي هو في خف أو نصل أو حافر، أتكلم عن السباق الذي لم يشرع فيه دفع الرهان. فالأصل أن يدفع المال طرف ثالث غير مشارك في السباق، أو أن يدفع المال بعض المتسابقين ويشترك آخرون ممن يمكن أن يفوزوا بهذا السباق، فهذا جائز. أما أن يدفع الجميع ومن فاز أخذ الجائزة فهذا لا يجوز. نعم. من وجد لقطة وعرفها سنة ثم استنفقها وبعد ذلك جاء صاحب المال، فعليه أن يرده إليه ويكون يعني دينا في ذمته، يكون دينا في ذمة من التقطه، متى ما تيسر المال رده إلى صاحبه، فيكون كالقرض أو كالدين في ذمته. نعم. طيب عن دوري. نعم. ذكرنا الرهان. ذكرنا الرهان والسباق. متى يكون الرهان حلالا؟ هذا سؤال لكم. متى يكون الرهان حلالا؟ نعم. إذا كان جيد. هذا نوع. بعد إذا كان من طرف واحد. بعد نعم ما كان في مصلحة الجهاد كمثل هذه. جيد. بعد طبعا هذا على قول بعض أهل العلم. نعم ليس فيه نص. أن يكون من طرف يعني محايد خارجي أن يدفع هذا المبلغ. أن يكون بينهما محلل أي طرف ثالث يمكنه الفوز بهذا السباق. هذه الحالات هي التي يجوز يعني أخذ الرهان عليها أو وضع الرهان عليها. أما غيرها فالأصل أنه محرم. الأصل أنه محرم. طيب بالنسبة للقطة ذكرنا أن اللقطة ثلاثة أنواع. منها ما لا يهتم له أوساط الناس، ومنها من الحيوان الذي يمتنع بنفسه عن صغار السباع، ومنه المال الذي وهو القسم الثالث المال الذي يهتم له أوساط الناس أو الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع. ما حكم كل واحدة من هذه؟ نعم الأولى اختر واحدة وأجب عنها. طيب ما حكمها؟ أخذها والتصرف بها؟ نعم. الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع ما حكمه؟ لا يجب أن يأخذه مثل أي حيوان لبل نعم والبقر وغيرها. النوع الثالث المال الذي يهتم له أوساط الناس يأخذه ويعرفه سنة، إذا لم يأتي صاحبه يتملكه تملكا. نعم صحيح يتملكه تملكا إذا لم يأتي صاحبه بعده. متى جاء صاحبه؟ في أي يوم من الدهر عليه أن يرده عليه أن يرده عليه. واحد يقول طيب شو الفائدة إذا في تملكه لك؟ نقول لأنه في الغالب لا يأتي صاحبه طالما أنه ما جاء خلال السنة عادة إيش لا يأتي. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفافها ووكاءها هذا مهم جدا، لأن بعض الناس قد يعني يدعي شيئا ليس له. يقولون إن امرأة يعني كان بعض اللصوص، ترى اللصوص أذكياء، بعضهم أذكياء ولكن ليسوا أذكياء، فيهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء. فكان ماذا يصنع؟ يأخذ محفظته ويرميها في طريق الناس. طيب وينتظر أحدا يأخذها. فهذا رمى محفظته فالتقطتها امرأة فبدأت تلتفت فجاء من بعيد قال هذه محفظتي، قال تفضل، فتحها قال ناقصة، يعني اتهمها انه ايش اخذت شيء منها. قال كان فيه 60 دينارا. اين المال؟ هذه المحفظة. قال ما اخذ شيء. فاشتكاها، فلما اشتكاها واذا القاضي فطن لهذه القضية فقال ما بما تتهمها؟ قال كان في المحفظة 60 والآن لا أجد إلا 20، أنا أتهمها أن أخذت 40. فقال له ماذا تقولين أنت؟ قالت والله ما وجدتها إلا هكذا، ما وجدت إلا 20. فشعر القاضي بأن هذا الرجل كذاب، وهذه فراسة تكون عند القاضي أحيانا، وذاك القضاء علم وفراسة. فالمهم فقالت ما وجدت إلا هذا. فقال أمتأكد أن محفظتك فيها 60 دينارا؟ فيها 60 دينار؟ قال نعم. قال إذن اذهبي بالمحفظة والعشرون لك، لم تجد محفظتك ابحث عنها في مكان آخر، ليس هذا مالك. ابعث عن مالك في مكان آخر. فهذه فراسة وانتباه. فالقصد أن الإنسان يعني في اللقطة أنه يتثبت من أوصافها حتى إذا دفعها إلى صاحبها يتأكد أن الذي استلمها هو فعلا المالك الحقيقي وليس مدعي، لأن المدعين كثر خاصة مع فساد الذمم، يكثر المدعون بما ليس لهم، الله المستعان. طيب نبدأ بدرس اليوم. أنا أعتذر منكم نيابة عن إخواني الذين قاموا بطباعة هذا الكتاب أو جمعه، جزاهم الله خير وبارك فيهم، لأنه سقط أثناء الطباعة بابان، باب الوديعة وباب العارية. كذلك نعم، إذا تعتمدون على ما أكتبه لكم تنقلونه إن شئتم، باب الوديعة وباب العارية سقطت من الطباعة. أولا الوديعة، نحن نقول للمسافر إذا أراد أن يسافر إيش؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، فيجعل يعني الوديعة عند الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الوديعة هو الشيء الذي يؤتمن عند الآخرين، ما تأتمنه عند غيرك يقال له وديعة، أودعته عنده أي طلبت منه أن يحفظه لك، أودعته عنده أي طلبت منه أن يحفظه عنده. طيب هذه يقال لها إيش؟ وديعة. قال هي أمانة عند المودع لا ضمان عليه، يعني إذا أودعت شيئا عند شخص ليس عليه ضمان لأنها أمانة. لماذا نقول ليس عليه ضمان؟ لأنه محسن، والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، وهو في الأصل لما أودعت عنده هذا المال الأصل أنه أمين عندك ولا لا؟ ها؟ الأصل أنه أمين، وإلا ما أودعت هذا المال عنده، فما الذي جعله خائنا في نظرك إذن عندما ضاعت هذه الوديعة؟ لابد أن تأتي ببينة ودليل، وإلا الأصل أن المودع عنده أمين، وقوله مصدق فيما ادعى من تلف الوديعة. إذن لا ضمان على المودع عنده، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط نعم هنا يضمن. التعدي مثلا أعطيته جهازا، جهاز كمبيوتر مثلا، قلت له احفظه لي عندك فحفظه، ثم صار يعبث بالجهاز وهو علمي يعني علمه وسط أو أقل من الوسط، وبدأ يعبث ضيع المعلومات في الجهاز كلها أو أتلف الجهاز أفسده، يضمن؟ لماذا؟ تعدى، ما أذن له أن يستعمله، لم يؤذن له أن يستعمله، فهنا تعدي. أو أعطاه سيارة ليحفظها له فصار يستعملها دون إذن المودع، فوقع على حادث أو غير ذلك، فهنا يضمن. لماذا؟ لأنه متعدي لم يؤذن له بالاستعمال. أما التفريط في الحفظ، كان يكون أودى عنده مالا فلم يحفظه في حرز مثله، يعني أعطيته أنت 1000 دينار قلت له احفظ لي هذا المال عندك، هذا المال عندك، ثم جلس في مجلس ووضع المال بجانبه. طيب، وكل دقيقة يخرج ويرجع وبعد مدة انتبه لم يجد المال، مفرط في حفظ هذا المال، فهنا يضمن. وإذا قال سرق المال أنا ماذا أفعل؟ سرق لأنك وضع أمام الناس، لماذا لم تحرزه؟ لماذا لم تضعه في جيبك؟ لماذا لم تضعه في خزانة؟ فإذا هنا يضمن. لماذا؟ فرط في الحفظ. أو السيارة سرقت لأنه وضع المفتاح عليها، فهنا يضمن لأنه فرط في حفظ هذه الوديعة. فالقصد إذن أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لم يتعدى لم يفرط فإنه لا ضمان عليه لأنه إيش؟ مؤتمن، لأنه مؤتمن. طيب، طبعا هذا فيما إذا كانت الوديعة بدون مقابل، يعني يحفظها لك إحسانا. أما إذا كان يأخذ عليك مقابل، يعني تقول أودي عندك هذا المال، يقول بخمسين دينار بالشهر، مثل الآن بعض الشركات البنوك تودع عنده مالا بخزينة مثلا أو كذا، ويقول لك تدفع لي خمسين دينار شهريا أو سنويا أو كذا. هذا هنا إذا كان بمقابل هو ليس بمحسن هنا، ولا لا؟ إذا أودعت عنده بمقابل لا يكون محسنا، وبالتالي يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. طيب، هنا مكتوب لا يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. هو يجب، يجب. اللام لام ألف هذه زائدة، خطأ من بعض الناس. طيب، إذن يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. طبعا في حرز مثلها، لأن حرز المال ليس كحرز الكتاب، وحرز الكتاب ليس كحرز الأواني، وحرز الأواني ليس كحرز السيارة، وهكذا كل شيء له حرز يناسبه. فإذا أعطاك سيارة تحفظها له فحرزها، أنت ضع أمام ذي، هذا حرز. الأواني تحرز في المطبخ، الكتب تحرز في المكتبة، الأموال تحرز في الخزانة، وهكذا. يعني كل شيء حرزه بحسبه، كل شيء حرزه بحسبه. طيب، إن لم يحرزها في حرز مثلها أو تصرف فيها أو تعدى، طبعا تصرف فيها بدون إذن، أو تعدى أو فرط أو خلطها بما لا تتميز منه، أو جحدها ثم أقر بها، يعني جاه إبليس وقص عليه شوي زين وجحدها، قال مالك شيء عندي، ثم بعدها قال لا صراحة لك شيء عندي لكن ضاعت، ما صار مؤتمن هنا. لماذا؟ لأنه كذب. يعني الآن لو جاءه وقال أين وديعتي؟ قال ضاعت. قلنا إيش، مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق، وقوله مقبول لأنه محسن كما قلنا، وهو مؤتمن في الأصل. لكن عندما يقول له أين وديعتي؟ يقول مالك شيء عندي، ما أودعت شيء، وينكر. ثم لما ألزم أقر، قال لا عندي. طيب جيبها إن شاء الله بكرة. جاء بكرة ضاعت، سرقت، أحرزتها، كسروا الخزانة، لا يصدق. لماذا؟ لأنه كذب في البداية، لأنه كذب في البداية فلا يصدق حينها. أو كسر ختم كيسها، كسر الختم معناها إيش؟ قص عليه إبليس، إيه نقص عليه إبليس، إنه فكر أن يعتدي على هذه الوديعة. إذن في نقول نية شينة، نية الإجرام، نية للسرقة. طيب، أو امتنع من ردها عند طلبها، هات الوديعة إن شاء الله بكرة بعد بكرة، يمتنع ثم قال سرقت، لا يقبل قوله. لماذا؟ لوجود تهمة. إذن في كل هذه الصور يضمن، في كل هذه الصور يضمن. من يعيد هذه الصور؟ صورة واحدة، كل واحد يعيد صورة، صورة من هذه الصور. ها اقرأوا، ما في مشكلة. ها، إذا كسر ختمها، فرط أو تعدى، جحدها ثم أقر، لم يضعها في حرز، خلطها بما لا تتميز، امتنع ثم أراد أن يردها، قال ضاعت ثم أثبت وجودها، تعدى أو فرط. جميل. إذن إذا فعل شيئا من هذه الأشياء يقال له إيش؟ اضمن، يلزم بالضمان. نعم، الأصل في الوديعة أنها مباحة للمودع، يعني واحد يقول انا اريد ان اودع مالي عند شخص يجوز او ما يجوز؟ نقول له الاحكام الخمسة حرام ومستحب ومباح ومكروه وواجب ولا لا؟ هذه الاحكام الخمسة في ايها يدخل حكم الايداع. اردت ان اودع مالي عند شخص، هل يجب علي ان اضع مالي عند شخص؟ هل يجب؟ لا يجب. طيب هل يحرم؟ لا يحرم. هل يستحب؟ لا يستحب. هل يكره؟ لا يكره. إذن ما حكمه؟ مباح. مباح. تريد أن تضع مالك عند شخص؟ مباح، ضعه عنده. ما تريد؟ لا تضعه عنده. فإذا حكم الوديعة إيش؟ بالنسبة للمودع الذي يودع هذا المال حكمها إيش؟ مباح، جائز. الأصل فيها الجواز والإباحة. أما بالنسبة للمودع عنده